أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. النهارده بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على الوسائل والأسباب التي بها نزكي أنفسنا. وعايز أقول لكم من البداية إن تزكية النفس في قواعد مهمة جدا لازم تكون واضحة قدامنا. على رأس هذه القواعد إن تزكية النفس لابد أن يكون منبعه الأصيل هو الكتاب والسنة. لأن بعض الناس النهاردة بدأت تدور على تزكية النفس من خلال علوم غربية حديثة، إزاي نزكي إيماننا بالطاقة، وإزاي نزكي إيماننا بالتنمية البشرية ومثل هذه العلوم. وهذه العلوم قد تفيد الإنسان في بعض الأشياء، ولكن ليست هذه العلوم هي العلوم التي توصل الإنسان إلى تزكية النفس التي أراد الله سبحانه وتعالى. يبقى القاعدة الأولانية، إحنا عايزين نزكي أنفسنا، ويكون المنبع الأساسي من وراء هذه التزكية كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، ودي قاعدة مهمة جدا من قواعد التزكية، ألا وهي إن انطلاقنا في تزكية النفس لا يكون بتحميلها فوق طاقتها من العبادات والطاعات، زي ما هتكلم في درس النهاردة. بعض الناس بيظن ان تزكية النفس ان انا اخد نفسي بقى واصوم سنة كاملة متواصلة، او ان انا اتابع قيام الليل بالسبع تمن تسع عشر ساعات والصيام المتتابع ونحو ذلك، يظن ان هي دي تزكية النفس. لا لا خالص، تزكية النفس لن تكون بهذا الامر، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يفعل هذا انكر عليه غاية الانكار. لما جاء ثلاثة تراث إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهما أما أنا فأقوم الليل وأنا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. التزكية مش طريقها إن أنا أقتل نفسي في العبادة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم إن عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يزكي نفسه فكان يصوم صياما دائما متواصلا ويقوم قياما دائما متواصلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الشهر ثلاثة أيام، وقال له اقرأ القرآن في شهر، وقال إن لنفسك عليك حق. الأمر الثالث، ودي قاعدة مهمة جدا من القواعد اللي هنمشي معها إن شاء الله في التزكية، إن يكون المنبع الأساسي في وضع طرق للتزكية هو الاتباع وليس الابتداع. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن بعض العلماء الكبار المربين خرجت منهم بعض الهفوات، هذه الهفوات تترك وتهمل ولا ينظر إليها. يعني مثلا لما مثلا يعني لن أدعي اسما يعني أو أذكر اسما، لما أحدهم يقول فمن أراد الحلم فوجدت رجلا يريد أن يعني يتعلم الحلم ويؤدب نفسه عن الحلم ويترك الغيظ، فكان يأمر الناس أن تسبه أو تضربه أو تلعنه، قال لأتعلم بذلك الحلم. مين اللي قال كده؟ لا، الهفوات دي احنا هنلقيها تماما، ويكون فهمنا ومنبعنا الاساسي في مسألة تزكية النفس هو القرآن وهو السنة. طيب كيف نزكي هذه الانفس؟ أول شيء ربنا سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إليه، ودي أول وسيلة من الوسائل اللي بيها بنربي النفس. أول هذه الوسائل هي العبادة، هي الطاعة، إن الإنسان يكون له أوراد من العبادات والطاعات يداوم عليها ويستمر عليها، وبتكون النتيجة والثمرة الظاهرة الواضحة من وراء هذه العبادات نوعين، أمرين مهمين جدا. الأمر الأول توفيق الله سبحانه وتعالى له بصرف المعصية عنه. الأمر الثاني تهذيب النفس، تهذيب النفس وتزكية هذه النفس. اللي بيداوم على العبادة بيظهر بالفعل أثر هذه العبادة عليه. تعالوا مع بعض من البداية بقى، هنمشي النهاردة في القاعدة دي، كيف نزكي أنفسنا بالعبادة والطاعة. قبل ما أقول لكم إزاي نزكي أنفسنا بالعبادة والطاعة بآليات معينة بصور معينة، عايز أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة الآيات دي وضح فيها ربنا سبحانه وتعالى إن العمل الصالح له أثر واضح جدا في تزكية النفس، وذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما نسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، الآية دي ربنا بيوضح فيها إن يوسف عليه الصلاة والسلام اشتغل على نفسه كويس، اجتهد في تزكية نفسه بصورة، فكانت النتيجة انصرف الله سبحانه وتعالى عنه المعصية. ودول المعنيين اللي احنا ذكرناهم الدرس اللي فات فيما يتعلق بتزكية النفس. واحد صرف التزكية بمعنى التنقية، هو فعل ربنا نقى من ذنوب المعاصي فعصمه منها. اثنين ان ربنا سبحانه ان التزكية بمعنى الزيادة، هو ازداد في العبادة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في احاديث كثيرة جدا ان العبادة من اثرها على الانسان تزكية النفس. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان رجلا او ان فلانا يقوم من الليل وفي نفس الوقت إذا أصبح سرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فسد النفس اللي بتميل لحب المال وجلب المال حتى ولو كانت بطرق محرمة. النبي قال لنا طول ما هو مداوم على قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى هيصرف عنه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أيضا في الحديث عليكم بقيام الليل، ليه يا رسول الله؟ قال فإنه داب الصالحين قبلكم ومرضات إلى ربكم ومنهات عن الإثم. العلماء بيقولوا فما من إنسان يدخل هذه المدرسة العظيمة مدرسة قيام الليل إلا وبيرى أثر هذه المدرسة عليه فعلا نفسه. أولا عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يبقى إذا هو بقيام الليل كده هو بيرتقي، هو بيزداد، هو بيعلو، وهي دي تزكية النفس. الأمر الثاني منهات عن الإثم، وده المعنى الثاني من معاني التزكية، هي الخلاص، هي دفع الشوائب، هي التخلية، تخلية القلب والعياذ بالله من المعصية ونحو ذلك. فالنبي يقول لنا هنا إن قيام الليل منهات عن الإثم، وده معنى واضح. والله ثم والله يا أخوانا عن تجربة فعلا مع كثير جدا من الشباب، ويمكن ذكرت لكم قبل ذلك، أنا جالي شاب بيقول لي وحنا في رمضان يقول لي أنا بحب بنت ومتعلق بيها، أقول يا رب ابعدها عني، والله بيقول أنا مش قادر أرفع إيدي أدعي ربنا من كتر أنا أحب البنت. فلما اشتغلنا معاه على الجانب التعبدي في رمضان في افطار على الطريق، الشباب نازلين افطار على الطريق ينزل معاهم، الشباب رايحين دار ايتام يروح معاهم، الشباب نازلين زيارة المقابر يروح معاهم، الشباب عايزين يعملوا كذا يروح معاهم. لما حصل ده ومع ان هو كان بيصلي معاه التراويح وشفت له مسجد يصلي فيه التهجد كمان، مع قرب العشر ايام الاواخر لقلب المعصيه دي وان يبعدها عني. ويوم العيد قال لي بفضل الله حصلت مشكله كبيره جدا جدا جدا بيني وبينه وكل حاجه اتقفلت. اقرب ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني من الشباب بيقول لي ان كان يعني هو حابب بنت وحبه للبنت دي بيقول لي هي اللي كان لما وصلتني انا حبيتها جدا وارتبطت بيها جدا وهي فعلا يعني انا أتي. يقول لي سبحان الله يعني جالي بيكلمني قلت له بص عليه قيام الليل وقراءة القرآن بالليل. قال لي والله العظيم داومت على هذا وما أن داومت على هذا إلا أن وجدت البنت دي جاي بتقول لي اللي احنا بنعمله ده غلط وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والذي يحب لا يؤذي من يحب. دي آخر مرة نتقابل فيها وآخر مرة نتكلم فيها. سبحان الله العبادة لها دور كبير جدا لها دور كبير جدا في تزكية نفس الإنسان. العبادة لها دور واضح جدا في تزكية عبادة الإنسان. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يشير إلى هذا المعنى فيقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الصيام مثلا ربنا سبحانه وتعالى وضح إن الغاية العظيمة جدا من وراء الصيام إن ربنا فرض الصيام لتحصيل التقوى. ودي تزكية من أعظم معاني التزكية إن الإنسان تقواه تزيد إيمانه يزيد يعلو إيمانه عند الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أيضا فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. وحر الصدر العلماء قالوا إيه السيوطي رحمة الله عليه كان يقول وحر الصدر معناه هنا غله وغشه وخداعه وخيانته وأمراضه. صيام 3 أيام من كل شهر بتكون نتيجتها المباشرة إن الإنسان منا ربنا سبحانه وتعالى يزيل كل الأمراض اللي موجودة في قلبه وواضح هنا قوي أثر العبادة على تزكية نفس الإنسان. أما الصدقات والزكوات فربنا وضح لنا أصلا إن الزكاة والصدقات هي أصلا من باب تزكية النفس. قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة لتطهرهم وتزكيهم بها. فزكاة النفس للناس دي كانت مبناها الأساسي على إخراجهم للصدقات وسعيهم لأفعال المعروف. فالإنسان منا طول ما هو بيتصدق طول ما هو بيجتهد في أعمال الخير وأعمال البر طول ما هو له ورد من زيارة دور الأيتام ومحاولة هدايتهم وإصلاحهم وقضاء حوائجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله جئت أشكو لك قسوة قلبي. يبقى إذا ده واحد قاسي هو بيقول أشكو لك قسوة قلبي بتعامل مع ولدي بقسوة بتعامل مع زوجتي بقسوة بتعامل مع أبي وأمي بقسوة بتعامل مع الناس بقسوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار له على طريق يوضح إن طريق يزكي بنفسه علشان تصبح نفسه بفضل الله رقيقة قريبة من الله سبحانه وتعالى فقال له إذا أردت أن يلين قلبك أن يلين قلبك فتصدق على المسكين وامسح رأس اليتيم. وده اللي تقدروا تفهموه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الكفارات فعل خيرات. يعني كفارة من حلف بالله سبحانه وتعالى ثم حنث كفارة الظهار وغيرها من الكفارات فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. العلماء بيقولوا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الكفارات بهذه الصورة. قالوا لأن الإنسان لا يأتي هذه الكفارة إلا بعد ذنب وقع فيه. طب ذنب وقع فيه يبقى كده هو إيمانه قل ونفسية نفسه بدأت تميل عن الحق. فازاي نردها؟ نردها بعمل صالح. وتلاقوا أغلب الكفارات كانت راحة دائما في فعل الخير. أغلب الكفارات راحة دائما في فعل الصالحات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فصوم شهرين متابعين؟ قال أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينة. شوفوا إزاي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ذنب وقع فيه هذا الإنسان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للطاعة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للعمل الصالح. ليه؟ لأن العمل الصالح له دور كبير جدا في تزكية النفس. وزي ما قلت لكم، زي ما رب يعني كل ما الإنسان منا بيجتهد في عمل صالح بينال أمرين، الأمر الأول هو توفيق الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو الارتقاء في مدارج الصالحين. يبقى إذن هذا الأمر في غاية الأهمية، هذا الأمر في غاية الأهمية، أمر العبادة، أمر الطاعة، الأوراد بتاعة الطاعة، أوراد العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. هل الصوت واضح الآن؟ الصوت دلوقتي واضح؟ يا ريت كده الصوت لو واضح نكتب واحد بعد إذنكم. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب يبقى لازم تعملي نفسك ورد من العبادة، ورد من الطاعة، وده بيظهر أثره عليك، بس اصبري، ده هيظهر أثره عليك بس أصبر وداوم واستمر، هتلاقي سبحان الله مرة في التانية في التالتة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى، بتجد أنت من نفسك فعلا أنت بدأت تتغير. علشان كده قاتل المئة نفس لما راح للعالم وقال له بقى أنا عايز أتوب وعايز أزكي نفسي وعايز يبقى أنا فعلا أبقى إنسان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، كان من ضمن المعاني الأساسية اللي قالها العالم، اللي قالها العالم لقاتل المئة نفس، اذهب إلى قوم كذا فإن فيهم قوما يعبدون الله، اعبدوا الله معهم. قال له إن أهم أساس، أهم أساس في التزكية إنك تجتهد في الطاعة، أهم أساس في التزكية إنك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. والمعنى ده يخلينا نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل من أوائل الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوائل السور التي نزلت على رسول الله سورة المزمل، وليه ربنا سبحانه وتعالى يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقيام الليل والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وليه في بداية الإسلام فرض على الصحابة فرضا قيام الليل. قيام الليل في بداية الإسلام كان فرض، ليه؟ علشان التزكية، علشان التزكية. أمر النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يبقى الأصل في الليل إنك تقف على رجليك، تقوم بين يدي الله عز وجل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى مع قيام الليل في كمان قراءة القرآن، رتل القرآن واقرأ القرآن، ورتل قراءة متأنية مش قراءة سريعة، لا لا ده واحدة واحدة وعلى مهلك وانت بتقرأ، مش كده بس، واذكر اسم ربك، ادي الذكر، وتبتل اليه تبتيلا. سبحان الله، كل ده كل ده ليه اتفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام؟ اتفرض على النبي في بدايه الاسلام هو والصحابه، حتى العلماء اختلفوا هل الاشياء دي فضلت يعني مفروضه لمده قد ايه، ما يهمناش، ولكن اللي يهمنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه هو والصحابه هذه الاشياء؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم قد ايه العمل الصالح له اثر، قد ايه العمل الصالح له اثر. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه عن رجل مبتلى بذنب، ها الكلام ده بقى لينا اهو، الكلام ده لينا اهو والناس اللي حوالينا. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه عن رجل ابتلي بذنب يصعب عليه تركه، هو مبتلى بذنب يصعب عليه تركه، سواء بقى كانت الفتنه دي فتنه شهوات، فتنه بنت بيحبها، هل الفتنه دي فتنه ومش قادر يتركها، فماذا يصنع؟ فقال شيخ الاسلام ابن تيميه، قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. شيخ الإسلام أرشد بهذه الآية، قال أهو أنا بقول للرجل ده اجتهد يا عم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وطول ما أنت بتجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى سيبغض، سيبغض الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، لهذا الإنسان هذه المعصية، ربنا هيبغض له هذه المعصية. وده اللي احنا محتاجينه، وده اللي احنا محتاجين نفهمه، ان طول ما احنا حريصين على ورد من عمل الصالح احنا متمسكين بيه مش هنسيبه ابدا مهما حصل. انا مثبت ورد قيام الليل بتاعي، مهما حصل انا مثبت ورد القرآن بتاعي، مهما حصل انا مثبت ايام اصوم بيها حتى لو فعلا هصوم تلك الايام، وهذه الاوراد من الطاعات يكون بسببها بعد فترة سبحان الله كما قال الامام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، فمن داوم على هذه العبادات بهذه الاوراد، اوراد العبادات والطاعات اللي داوم عليها من الله عز وجل جل عليه بعصمة منه، حتى قال بعصمة إجبارية أو اختيارية. العصمة الإجبارية معناها إيه؟ العصمة الإجبارية، خلونا نبدأ بالاختيارية. قال العصمة الاختيارية إن ربنا يبغض لك المعصية فأنت أصلا ما تعملهاش باختيارك، طيب مداوم على قيام الليل، مداوم على قيام الليل ونزل بقى راح الجامعة فلقى الدنيا هناك بايظة. هنا ربنا يبغض لي النظر للبنات، هنا ربنا يبغض لي العلاقات بين البنات، هنا ربنا يبغض لي المجالس المختلطه في الجامعه، هنا ربنا يبغض لي انه يشتغل في في في في فريق من الفرق المختلطه، هو كاره ده، كاره ده. وفي الجانب الثاني اذا في يوم من الايام زلت قدمه واراد ان يذهب للمعصيه عصمه الله سبحانه وتعالى بالعصمه الاجباريه، هو نازل يقابل بنت وقع على السلم رجليه اتكسرت ما راحش، عصمه اجباريه، بنت واقفه في الشارع قدام عينيه حاجه بقى ما فيش بعد كده ما. فما شافهاش، فعصمه الله عز وجل بالعصمة الإجبارية. واللي عايز يتأكد من المعنى ده، اللي عايز يتأكد من المعنى ده، إن طول ما احنا حريصين على أوراد العبادات بتاعتنا على قدر ما ده في تزكية مباشرة للنفس. اسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. يبقى صيام يوم اثنين وخميس، صيام 13 15، ده مداوم على كده ولا يزال. ولا يزال دي تدينا قاعدة تربوية مهمة جدا. القاعدة دي هي ايه؟ ان لازم مداومة، لازم استمرار. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها. هنا اصبح في عصمة للجوارح، الجوارح اصلا كره المعصية، الجوارح اصلا كره المعصية، الجوارح مش حب المعصية، الجوارح بترفض المعصية. وهو ده اصل مهم جدا. الأصل ده جه منين؟ الأصل ده جه من المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمداومة على التعبد وعلى أوراد العبادة. اللي يداوم على أوراد العبادة ده اللي بيحصل له، ده اللي بيحصل له. بل وبعض أهل العلم يعني أكدوا على معنى مهم جدا من قول النبي صلى الله عليه، من قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا إيه بقى؟ قالوا إن معنى هذه الآية أن العبد كلما داوم على فعل الحسنات ها تكون النتيجة إيه؟ قالوا كانت النتيجة المباشرة أن يقذف الله في قلبه بغض المعصية فتكون من أبغض الأشياء إليه. سبحان الله، سبحان الله، امر عجيب قوي. اكن ركعتين بتوع بالليل دول ممكن يفرقوا معايا. ولا يزال علماء السلف رضي الله عنهم من علماء التربيه والسلف يؤكدوا على هذا المعنى. ابو سليمان الضراني كانت له كلمه جميله قوي كان بيقول فيها ايه؟ قال رحمه الله، اهلا، قال رحمه الله: من احسن في ليله كوفئ في نهاره. انت اذا احسنت بالليل في قيام الليل وقرات القران ربنا يكافئك بالنهار وانت في الجامعه، ومن احسن في نهاره كوفئ في ليله. هم قالوا كده، قالوا كده رضي الله عنهم. فبيقولوا لنا دلوقتي اللي عايز فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعصمه ويزكي له نفسه وتصبح بالفعل نفسه هذه نفسا زكيه عليه باوراد الطاعه والعباده، وهقول لكم دلوقتي هيعمل ايه. ومن المعاني الجميله قوي اللي ذكرها أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قال، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول. النهاردة الاثنين، الاستجابة الأمر الرسول، نصوم الاثنين. استجيبوا لله والرسول أيها يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، هنصلي صلاة الوتر. هذه استجابة. طب نتيجة الاستجابة دي قال: واعلموا أن الله يحول، يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين حبات المفسر، كانوا بيقولوا يحول بينه وبين حب القلب للمعصية. فهنا ربنا إذا رأى قلبك ميال لمعصية معينة الله يحول بينك وبينها، وبالتالي تتم التزكية، وبالتالي تتم التزكية. وده اللي احنا محتاجينه، وده اللي احنا محتاجين نفهمه. كلما الإنسان ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، كلما ازدادت نفسه قربا منه سبحانه وتعالى. علشان كده يا اخوانا اللي عايز يتاكد بالفعل ان العباده لها اثر قوي جدا في تزكيه النفس، هو ليه الناس بتوف في رمضان؟ ليه الناس في رمضان بتقرب قوي من ربنا؟ ليه الناس في رمضان بفضل الله بتجتهد جدا في الطاعة. ليه الناس في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى بيفتح عليهم من معاني القرآن، حتى سبحان الله اللي بيختم في رمضان 10 مرات وثمان مرات وسبع مرات، الناس دي سبحان الملك. هو ليه الفتوحات في الطاعة بتبقى عالية في رمضان، وليه بنشعر بالفعل ان احنا خارجين من رمضان ناس تانية خالص؟ ليه السؤال الدائم المستمر لينا بعد كل في نهاية رمضان دايما احنا عايزين نفضل كده، احنا حاسين بلذة الدنيا، احنا حاسين بلذة الطاعة، حاسين بلذة العبادة، احنا دقنا معاني القرب ومعاني الوصال بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو ده حصل ليه؟ هو ده حصل نظرا لوجود عبادة كبيرة جدا بين العبد وبين ربنا في هذه الفترة، فسمت النفس وزكت الروح، النفس أصبحت نفس ذكية، وروح أصبحت بفضل الله روح يعني عالية قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده كله بسبب إيه؟ ده كله بسبب العبادات والطاعات. عارفين؟ تعالوا نعكس بقى المسألة، تعالوا نعكس المسألة، هنجد دايما إن كلما الإنسان بيبعد عن الطاعة كلما ضاعت نفسه، كلما زادت هذه النفس طغيانا، كلما زادت هذه النفس شوائب وأمراض والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيرعى بجوار المسجد. سائمة يعني إبل وبقر وغنم، عنده شوية إبل وبقر وغنم بيرعى جنب المسجد، فيصلي الجمعة ويصلي الجماعة، بيحافظ على صلاة الجمعة وبيحافظ على الجماعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا؟ فينطلق فيصلي الجمعة ويترك الجماعة. شوفوا بدأ هنا التقصير بقى في العبادات والطاعات. ثم يقول لنفسه: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا؟ فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب بالمنافقين، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. هو ليه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حصل فعلا تقصير في الطاعة، فلما حصل تقصير في الطاعة النفس بتضيح. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في حال الإنسان والعياذ بالله اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله، بعيد عن ربنا ففيش طاعة فيش عبادة، شوفوا حال نفسه عاملة إزاي، شوفوا حال نفسه عاملة إزاي، فكأنما خر من السماء. تخيلوا، أنا شفتها في مرة وهم بيبنوا أبراج الوقف بتاعت عبد العزيز اللي قدام المسجد الحرام، وكانوا في الدور 65 أو 66 واثنين باكستانيين وقعوا من الدور 65، فتخيلوا اللي بيقع ده مشاعره عامل ازاي، خوف غير طبيعي، يأس غير طبيعي، يعني حسرة على أهله وعلى أولاده غير طبيعية. تخيلوا الحالة اللي فكأنما خر من السماء، ده اللي ما بيعودش ربنا. ومع القشاعر دي جات الطيور الجارحة من سور وسور عمالة تقطع فيه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تخيلوا ده حال كل إنسان بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يشعر دايما بهذه المشاعر. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في حال النفس إذا بعدت عن الطاعة: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. اللي سافر فيكم زمان عمره بري وكان بيعدي بالمعدية اللي من نويبع للعقبة، كان من أخطر الأشياء طبعا طول ما هو لو المعدية دي بالنهار طبعا بقى على جمال البحر وجمال السماء والكلام ده، بخلاف سبحان الله لما يكون الوقت بتاع المرور ده يكون بالليل، كارثة رعب. البحر بالليل ده رعب، حال الرعب والخوف والذعر والتشتت اللي بيكون فيه الإنسان إذا كان في يوم من الأيام بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين بالفعل نثبت لينا أوراد، والمداومة على هذه الأوراد بتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلي نفسك كده وروحك تسمو، وبيحصل بالفعل تزكية في هذه النفس، النفس فعلا بتتغير، النفس فعلا بتتغير. والله والله والله أخواني والله أخواتي، لا يداوم أحد أبدا على طاعة الله، وبخاصة قيام الليل وقراءة القرآن في الليل، والله إلا ويرى عجب العجاب، إلا ويرى عجب العجاب. من دخل مدرسة القيام بالليل يرى عجب العجاب، يرى بغض عجيب للمعصية، بغض حجيب للمعصية، يجد كراهية للبعد عن الله سبحانه وتعالى، حابب دايما يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، حريص قوي انه يقرب من ربنا، كاره قوي كل حاجة في يوم من الايام. وده اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين بالفعل نثبت اوراد. عشان كده انا بقول لكم عندنا خمس حاجات ما ينفعش يوم يعد علينا واحنا مفرطين فيها. واحد، اوراد الذكر، اذكار الصباح والمساء. ورد أذكار الصباح والمساء والذكر المطلق معانا، هو ما ينفعش يوم أصلا يعد علينا وإحنا مضيعين أصلا الأذكار دي، ما ينفعش. وده الأمر الأول، أثبت حصن المسلم. يعني زمان سبحان الله من 20 سنة كده ما كانش فيه مثلا أخ أو أخت مثلا ماشيين من غير حصن المسلم في جيبهم، امشوا مرة تانية بحصن المسلم في جيبكم. تثبيت مثلا 100 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تثبيت ورد الذكر ده. يعني شوفوا حاجة، ده عجب والله العظيم عجب. الأمر الثاني، ورد القيام، ورد القيام الليل. ما ينفعش بحال من الأحوال تعدي عليك ليلة وانت ما بتصليش قبل ليلة، او تعدي عليك ليلة وانت بتصلي، احوال في يوم من الايام تعدي علينا احنا ما صليناش فيها حتى ولو ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الوتر ركعة من اخر الليل، وقال لما سألوا ابن عباس عن قدر قيام الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فواقي حلب شاء، على قد ما تحلب الشاء مش هتكمل معاك 10 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات، 10 آيات يعني الفتحة وإن أعطيناك الكوثر، الفتحة وإذا جاء نصر الله الفتح، من قام بعشر آيات. يبقى ليه هنا بيقول عشان ما ينفعش في ليلة تعدي عليك من غير ما تصلي قيام الليل. وده الأمر التاني. الأمر الثالث، ورد القرآن، ورد القرآن، تثبيت ورد من قراءة القرآن، الارتباط بالمصحف، الارتباط بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. تثبيت الورد بتاع القرآن ده بيغسل القلب غسلا، بيهذب النفس تهذيبا، بيصلح نفس الإنسان إصلاحا، بيزيل الأمراض من داخل الإنسان إزالة. لازم نفهم ده، المداومة على ورد القرآن. الأمر الرابع، المداومة على مجالس العلم، المداومة على درس العلم، المداومة على درس العلم. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لينا إن مجالس العلم ديها أثر كبير جدا على النفس وتزكية النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العباد بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار واضح، اللي حصل باختصار إن هؤلاء لما ثبتوا نفسهم مجالس علم مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى سهل جدا، النفس بقت رقيقة جدا، القلب بقى رقيق جدا، القلب بقى خاشع جدا، العين بقت دامعة، بيبكوا من خشية الله، قلوبهم منكسرة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ده كله كان بسبب تثبيت ورد من مجالس العلم. علشان كده دايما كنت أقول لكم إخواننا وأخواتنا، ربنا يا رب يبارك فيكم، حاولوا دايما يعني تجيبوا المجالس بتاعت مشايخنا زمان، المجالس بتاعت مشايخنا زمان، واسمعوها دلوقت، اسمعوها دلوقت، هتفرق معاكم كتير جدا. اذا كان صعب علينا دلوقتي ان احنا نتقابل مع المشايخ في المساجد نظرا للظروف القائمه او الظروف الحاليه، خلاص اسمعوا الدروس. النت ما عادش مخلي لحد منا له عذر امام الله عز وجل، النت عليه الاف الاشرطه، على الاف المواد المرئيه والمسموعه. هاتوا السلاسل بتاعه زمان، دوروا على السلسله اللي كانت بتاثر فيكم زمان وهاتوها واسمعوها، وهاتوها واسمعوها. يعني سبحان الله، يعني أنا كان من السلاسل اللي بتأثر فيها جدا درس الأربع للشيخ حسان لما كان بيشرح فيه مدارج السالكين. أنا قمت رايح على طول دلوقتي منزل السلسلة وأعمال أسمع فيها الدروس القديمة الزمان، خطب الزمان المؤثرة للمشايخ. كان كل شيخ كده له خطبة ما شاء الله مؤثرة أو مجموعة خطب مؤثرة، أنا بنزل الخطب دي وأقعد أسمع ليها زمان. يعني أنا لا أنسى مثلا شيخنا الشيخ حسان والدرس بتاعه الخطبة بتاعته بتاعت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت الخطب المؤثرة قوي. انا جبت الحاجات دي من تاني وبدات اسمعها من تاني، وسبحان الله الحاجات دي بتؤثر جدا في نفس الانسان، الحاجات دي بتؤثر جدا في نفس الانسان. الامر اللي بعد كده، وده امر برضو في، يعني احنا خدنا دلوقتي ورد الاذكار، ورد القيام، ورد القران، ورد مجالس العلم، ورد مجالس العلم. اخر حاجه بقى نختم بيها درس النهارده هو الورد المتعلق بمجالسه الصالحين، لان مجالسه الصالحين دي في حد ذاتها عباده، عباده كبيره قوي عند الله سبحانه وتعالى، عبادة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى، إنك تخلي ليك ورد ثابت كده، تقابل الناس الطيبين وتقابل الناس الصالحين وتقابل الناس القريبين من ربنا سبحانه وتعالى، تقعد معاهم. وعلى فكرة والله يعني أنا من أنفع الجلسات اللي بتنفع الواحد جدا، احنا في جلسة هنا في المنصورة للدعاة وللمشايخ بتوع المنصورة، بيتجمع فيها الدعاة كلهم، بيقعدوا مع بعض بيتناقشوا في صورة معينة من صور القرآن، كل واحد منهم يطلع منها مجموعة من الفوائد. سبحان الله انا بدخل الجلسة دي حالي كحال قاتل 100 نفس اللي راح رمى نفسه على العالم وقال له انا لي توبة. احنا بنعمل كده، لازم يبقى حالنا كده، كحال قاتل 100 نفس اللي راح قعد مع حد صالح وقال له انجدني لوجه الله. احنا محتاجين ده قوي، محتاجين ده قوي قوي قوي قوي قوي. 5 أشياء نداوم عليها، وهي من باب التزكية بالعمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزكي أنفسنا ويحفظنا جميعا ويبارك فيكم وفي صحتكم وفي عافيتكم. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم ويثبتنا وإياكم على طاعته ويبارك فيكم ويحسن إليكم. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.